قلبي وسلاحي في جنبي الحزن مغير اللي اعتمد على حد ويحتاجله هيجي يوم ويزعل منه ويعاير. اسند نفسك بنفسك عشان تفضل محافظ على نفسك. ابعتها له في وشه دخلاوي فيجو الدخلاوي. زمان معلق مشاني خانقني والدنيا بتهد مش بتبني. حتى الناس دايما ظلمني يا ابو الجناب احنا في جنب. الله يحنن ويلطف بينا احنا لنا الجنة يا عمي. محدش معانا كل علينا ازاي نمشي السلم يا ابو. صافي انا مش بنافي مفارق اللي معاه مش فارق كاسر اخصامي واحد واحد حموتة قوي الكنجة مجا ابو غزل الاسد ده السن ده كاتم على انفاس ابدأ من كابلات مصنع الرجال اخويا البطشة ابو ريا فارس على كل الفرسان البطش سيطرة من زمان من كابلات ده عامل زلزال خطر يا بطل هخبطك بقطر وشك يفرقع ودمك يتنطر احنا بنتعاركوا بمنحضر مش عشقية احنا الاشقية نفقل وننزل نغلب شعار الارض كسرنا قطع كوار انا من شارع الالف مستقر متقدرين كلنا مديرين بس عاملني لأي مدني العيشة دي مش ماشية سلمي غدر وارشاد وظلم علني ومحدش بقى بيستغفر سند وضهري للي مني من اجل اخواتي اضحي بدمي انا واخويا على اي حال مشرف حضوري مسيطر غيابي ومصيط على حس اصحابي بيسموني ده مول وارهاب عشان محدش قدام صار ماشي بغلبي وسلاحي في جنبي الحزن مغيم على قلبي انا مش شايف قدامي امام انا جودج من البني ادمين قابلت واحد مفتري وجاي كلها بتاكل منه جامد انا رحت معاه وقمت خابط والشوف حركت منعرف ليه هي يا اخويا شده وقطعتي الدنيا دي بتجيب وتودي اصبر هتفرج يا ابني والدي ربنا بيجازي الصابرين لو اتحدى العالم ضده وعذب ورا طول ما انا جنبه يا اخويا كده على قلبه نقوم بجيش احنا الاتنين جرح ورايح في كل المدابح كسح ومسح اسامي الكوالح جميع اخصامي بتركب مسالح وبخلي يوم فرجه وعبره راسي وراسي بتصد الكراسي راسي وبلعب مهاجم اساسي بس حابه اجري كل النواصي مشرف نفسي جوه وبره جدع ووقع جوه دواب وسط طمع وجشع وخيام الشبع عينه مليان حتى لو جوه بيتي جوه عمل باصله واشترى اللي منه امل اللي منه متخلى عنه شيل الهموم ده ما تبانه من كتر ما عايش موجود مشرف كوكب كل غيب انا اللي مبكت على البكي جمايل فلوسي تفرتكي ومحدش رد لي واجي دافع الضحكه ضرايب مش هيلع انا اصحابي مصايب مهما رقع في الدايب مش هعدل حالكو الخايب بص انتي فرصه وانا عيني مني اسمح بالرقم بعد اذني معجب بيكي بجد لان احلى من كل البنات عسل ابيض يا حته ايش ده لك ليك من اني حته انت الباب والباقي فضه يا حبيبي يا حلويات حبشه الكهرباء الخطر في الادب بيقفل لو قدر كان مجدد كل البشر حبشه مشرف نفسه بنفسه حماده كوبايه السيطره فرحته الفرحه المنتظر حماده كوبايه عرس يا دوله وتكفي بس فخامه اسم علي كوبايه ضخ مشرف ده اسم غالي وسيد متكلم لو قلبي نفذ وبيسر علي كوبايه ابن الوسوط كابلات منطقه مرعبه حمو السعيد صاحب الهبه جدع وعمره ما قال لعب وحم بكر غايب حاضر رجعوا لينا رب يا قادر مسا من اخوك والبطش واصل بيدعي ترجعوا بالسلام مروان تقاوي مصيط نفسه طب جدع انتو محدش بنفسه خمسة ليه ربنا عارف انتظروا فرح الامبراطور اسلام بكر اسمي شر اسمي تقيل بده بيتكلم قدامه ما تفكرش تخرج عشان هيجيبك مكتب باي ابو سندي في الضيق بندعي يرجع كل دقيقة يا ابو اثر فيا حقيقة ويجيها ميضل ما بقى مانا حمو الصياد الغالي بكرة تنور جيتك تاني الصياد سيطرة يتباري محبوب في جياب وحدور الكابلات في العالمية السيد حريا الرجولية الكينج حريا قد الدنيا ده بكرة ينور جيتو حموس ابو ادم هو الرياس اخي جدع سيرته مميزة في كينج الكابلات هو حماس ربنا يفك دينا في جود دخلة وده البابا واسلام كابونجا ناس دبابة ده بندو صوته سيطرة وميسر ابدا باعي ديشا المصري وحش الكتابة وحم حسن اعلى دارة اعلى دارة وليد لمبارة دول سجاوي كان ناس دول